دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الأول. الدرس العشرون. ليلى: يا سلمى، أفي فصلك طالبات من الصين واليابان؟ سلمى: نعم، في فصلنا 5 طالبات من الصين، و4 طالبات من اليابان، و8 طالبات من إندونيسيا. ليلى: وفي فصلنا 3 طالبات من الهند، و6 طالبات من الفلبين، و7 طالبات من تركيا. سلمى: كم أختا لك يا ليلى؟ ليلى: لي 3 أخوات. سلمى: وكم أخا لك؟ ليلى: لي 5 إخوة. سلمى: لك 3 أخوات و5 إخوة. ليلى: نعم، وكم أخا وأختا لك؟ سلمى: لي 4 إخوة و4 أخوات. ليلى: لي زميلة اسمها خديجة، لها 8 إخوة و8 أخوات. تمارين: اقرأ واكتب. 3 طالبات. 4 طالبات. 5 طالبات. 6 طالبات. 7 طالبات. 8 طالبات. 9 طالبات. 10 طالبات. اقرأ واكتب. في بيتنا 3 غرف. في الجامعة 10 حافلات. في هذه المدرسة 8 مدرسات. عباس له 7 بنات. في بيتنا 9 دجاجات. في الجامعة 5 كليات. في المستشفى 10 طبيبات و4 ممرضات. خالد له 3 أبناء و4 بنات. لي 5 إخوة و6 أخوات. في هذا الكتاب 10 دروس. لنا 4 أعمام و5 عمات. في بلدي 5 جامعات. في ذلك الدرس 8 كلمات جديدة. عندي 3 مجلات. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا العدد المذكور بين قوسين. كم أخا لك؟ 6. كم أختا لك؟ 5. كم بقرة في الحقل؟ 10. كم طالبة جديدة في الفصل؟ 9. كم طبيبة في مستشفى الولادة؟ 8. كم حافلة في الجامعة؟ 6. كم ابنا لك؟ أربعة. كم بنتا لك؟ سبعة. كم جامعة في بلدك؟ ثلاثة. كم كتابا عندك؟ ثمانية. اقرأ الجمل الآتية واكتبها مع كتابة الأعداد الواردة فيها بالحروف. لي أربعة إخوة وثلاث أخوات. محمد له خمسة أبناء وثماني بنات. عندي عشرة كتب وسبع مجلات. في المستشفى تسع طبيبات وست ممرضات. عندي أربعة قمصان. لهذه السيارة أربعة أبواب. في هذه الكلمة خمسة حروف. في مدرستنا ثماني مدرسات. في بيتنا عشرة رجال وعشر نساء. ذهب أبي إلى الرياض قبل ثلاثة أيام. اكتب الأعداد من ثلاثة إلى عشرة واجعل كلا من الكلمات الآتية معدودا له. سيارة، أخت، طالبة، مجلة، بنت، ساعة. الكلمات الجديدة: المجلة، الجمع مجلات، إندونيسيا. الحرف، الجمع حروف. الكلمة، الجمع كلمات.